السلام عليكم. اليوم بتكلم عن قصة الإعلام. الإعلام فعلا سلاح ذو حدين، إما أن يعني تستفيد منه في توصيل رسالة، أو أنك تجيب العيد وتسبب كارثة. وحصلت كثير، وانتم يمكن شاهدتوا كثير من المقاطع، خصوصا المقاطع التسجيلية، الفيديو في البرامج في المسلسلات، اللي يجيبون العيد بسبب يعني نقص في ثقافة الأشخاص القائمين على هالبرامج أو على هالمسلسلات هذه. أنا أذكر في حادثة حصلت عام 2018 لبرنامج هذا مثل سوبر ستار وستار أكاديمي، يجمعون مجموعة من الشباب، وهذه اللي تقوم في البث قناة محافظة في المملكة العربية السعودية، فيحطون يعني مثل برنامج الواقع، أكيد عرفتوا يعني اللي أقصد، وهو برنامج محافظ فقط شباب يعني، المهم شباب الذكور أنا أقصد، فيحطون يومياتهم والناس تتفاعل معاهم ونشوفهم يعني لمدة 6-8 ساعات يطبخون ينشدون يغنون يلعبون. المهم صارت ذاك اليوم سالفة، وهذا كله كان بث مباشر، سالفة غريبة صراحة. في مذيع اسمه محسن، هذا أثناء البث والشباب يعني يلعبون في البرنامج وكذا ويصورون حياتهم اليومية، تكلم المذيع شوي قال أنا أستأذنكم بس بقول كلمة حق أحد المشاركين من الشباب اللي يقعدون ياهم يعني يصورونهم يوميا. هذا الولد اسمه إبراهيم، راح حق إبراهيم والكاميرا طبعا مركزة على المذيع هذا محسن وعلى الولد إبراهيم. محسن شي بيقول حق إبراهيم، اسمعوا الصدمة. وهذا كان بث مباشر، أعتقد المقطع إلى الآن موجود في اليوتيوب يعني. راح حق إبراهيم وقال يعني أول شيء قال له في إذنه يعني الكاميرا والجمهور يعني المتابع للبث ما سمع يعني محسن شنو قال حق إبراهيم، لكن هو قال له أنت رجل واعي ورجل يعني كبير وتفهم هالأمور هذه. قاعد يضحك إبراهيم قال إيه نعم أنا رجل واعي وكبير وأفهم في مثل هالأمور هذه، شنو حاصل شو السالفة؟ قام المذيع هذا بعد ما خلص وقال هالكلمتين حق إبراهيم توجه للكاميرا أمام المشاهدين ملايين الناس ويعلن خبر. شنو؟ طبعا قبل لا أقول لكم شنو قال محسن أمام الملايين المشاهدين، الخبر اللي تلقاه هذا محسن المذيع عن طريق السماعات اللي معد البرنامج والمخرج يكلمونه، قالوا له السالفة، راح استأذن من إبراهيم وقال له أنت رجل كبير وواعي وتفهم وكذا، قال له إيه نعم شنو حاصل؟ توجه للكاميرا وقال أن أبو إبراهيم توفى. أو ينصدم الولد إبراهيم ما كان يدري. طبعا الولد بدأ يبكي وانهار وقام يركض خلال البث، والناس انصدمت والمشاهدين انصدموا من الحركة اللي سواها المذيع. شلون تعلن خبر وفاة الرجل هذا وهو ما يدري أصلا أن أبوه مات في بث تلفزيوني أمام ملايين الناس، ولا وتصورون ردة فعل الولد وهو يبكي ومنهار مصدوم من الخبر. طبعا بعد هالحلقة ما أوصيكم، الصحف تكلمت والمواقع الاجتماعية تكلمت والكتاب والمشايخ والحقوقيين امسحوا في كرامة هالبرنامج الأرض، لدرجة أن القناة نفسها اطلعت في بعدها بكم يوم واعتذرت على الخطأ اللي حصل، ويعني وأكدت أنها قامت بفصل جميع المتسببين بالموقف اللي حصل من مذيع والمعد والمخرج وما أدري شنو. هذا الموقف ولا شيء أمام المصيبة اللي يصنعها الإعلام. راح أقول لكم سالفة، لكن هالسالفة هذه اللي ذكرتها عن مقدم البرنامج هذا محسن مع الولد إبراهيم وصدمته في موضوع أبوه، ترى قبل أقل من سنتين في عندنا صخلانيستة معروفة هنا في الكويت، هذه صورت ولدها قاعد تصوره يعني بث، والولد يضحك وكذا، قالت له تعال اقعد أبي أقول لك موضوع. قال لها شنو؟ والولد صغير يمكن عمره 7-8 سنوات، الولد مصدوم من الحركة اللي قاعد تسويها أمه هذه الصخلة، فتقول له أبي أقول لك شيء يا ولدي. قال لها شنو يمه؟ قالت له جدتك ماتت. تبي تصور ردة فعل ولدها بخبر وفاة جدتها اللي هي شنو؟ اللي هي أمها، هذه اللي ما عندها لا دم ولا حياة ولا حتى مراعاة لشعور يعني البشر، فما بالكم في ولدها. وصارت ضجة وتم محاسبتها طبعا من قبل السلطات، انه يعني هذا الولد يعني صغير في العمر وهذا استغلال ل يعني صغر سنه والحركة الحقيرة اللي سويتيها هذه يعني. فشيء الإعلام ترى يصنع نجم، لكن في نجم سافل، في نجم معروف تقول هذا معروف لكن معروف بسواد الوجه، وفي واحد معروف يعني محتواه الطيب، يعني انت تقبل انك تتابعه وترضى ان هلك يتابعونه، ثق تماما. اللي ما ترضى هلك يتابعونه هذا انسان يعني لا يستحق انه يعني يكون اصلا يعني نجم او شيء معروف في مجتمعنا هذا، لان للاسف في كثير يتاثرون حتى لو كان حشاكم زباله، يتاثرون في نوعيه من البشر يتاثرون فيها الزباله وباكر يطلعون يعني كثير من هالاشكال هذه. بقول لكم سالفه حصلت في عام 2009 وهذه هي قصه الليله. كانت سالفه يعني صراحه شيء غريب عجيب. في برنامج سافل، اقل ما يمكن ان يعني نطلق عليه انه سافل، هذا برنامج لبناني على قناه لبنانيه مشهوره جدا في لبنان، طبعا يبث من هناك من بيروت، مع احترامي حق اللبنانيين لكن هذا طبعا ما يمثلهم، لكن هذا البرنامج عايش على الشو وعلى يعني السفالة، ويعني دائما يطرح قضايا غريبة وفضاء يعني فضيحة، شلون ما أنا أقول لكم يعني يجيب يعني الله يكرمكم من الأشكال هذه، يجيب واحد ويا أخته يقول والله أنا أحب أختي، أنت ممكن مر عليكم البرنامج الغريب يعني، أو يجيب واحدة تقول أنا تزوجت 50 واحد، ولا يجيب واحد يقول أنا طلقت 15,000 وحدة يعني ما طولت ويا واحدة فيهم حتى شهر، يعني يجيبون يعني وين حثالة المجتمع يحطون لهم لقاءات وكذا، يدورون يعني الأكشن في البرامج. فهم كانوا في عام 2009 محتاجين إن هالبرنامج يوصل لبعض الدول العربية، فقالوا نبي متابعين، يعني البرنامج كان ماخذ يعني سمعة في كذا دولة عربية إلا أنه ما وصل لدول الخليج، فقالوا نبي شخصية تكون يعني مثيرة للجدل، شخصية خليجية تكون مثيرة للجدل علشان نسوي ضجة ويقومون عاد يتابعون البرنامج، وعلشان هن كذلك إذا صاروا الخليجيين يتابعون هالبرنامج يقومون الشركات الخليجية تعلن عبر هالبرنامج، يعني ترى كله موضوع استغلال في استغلال. ايش سووا؟ سووا كارثة بجميع المقاييس، كارثة إعلامية. قام واحد شاب تواصل مع شاب سعودي اسمه مازن، مازن هذا عمره 31 سنة، متزوج ومطلق وعنده 4 أولاد وموظف في أحد شركات خطوط الطيران ووظيفة محترمة، لكن الظاهر انه يعرف ان هذا مازن يعني عليه من الله ظلال، يعني عنده يعني عقل الله بالخير ناقصه ربيته. تواصل معاه قال له مازن انت انسان يعني مثقف وانت انسان يعني متحدث وكذا، واحنا عندنا برنامج مكسر الدنيا في بيروت. قال له زين وش المطلوب؟ قال له نبيك تطلع يعني في تقرير تلفزيوني اتكلم، بما انك يعني كنت متزوج وصار لك يعني متزوج اكثر من 16 سنه وطلقت، فانت عندك خبره في امور الزوجيه. قال له اي نعم. قال انا بك تتكلم في هالموضوع هذا وليش الحياه الزوجيه يعني تتركز على نجاحها من خلال موضوع الجنسي من هالكلام هذا. قال اي ما في مانع. قال خلاص راح ننسق معك. قعدوا ينسقون معاه تقريبا اسبوع اسبوعين ثلاثه، طيروا الولد في السماء وانت راح تنشهر وانت يعني الشاب السعودي او الخليجي الوحيد اللي راح يطلع في قناه لبنانيه مشهوره، وفعلا ترى القناه الفضائيه اللبنانيه هذه ترى معروفه جدا يعني. فقالوا له انت راح تطلع وانت راح تصير مشهور، وركبت براسه السالفه. قبل موعد تسجيل التقرير هذا، تقرير تلفزيوني، ويقوم مقدم البرنامج نفسه المشهور هذا اللبناني تواصل مع منه؟ تواصل مع مازن. كيفك مازن؟ شو أخبارك حبيبي؟ شو وينك هلا؟ رواء إن شاء الله، بدي أحكي معك كلمتين وهيك. قال له إيه تفضل. قال الحين طاقم العمل راح ينسق معاك علشان يعني يصورون التقرير. قال له زين أوكي، بس خي مازن بدي ياك يعني تكون في يعني في منتهى الجراءة، وبدي ياك تكسر الدنيا. وهذا الولد أول مرة يسمع يعني صوت المذيع مقدم برنامج المشهور هذا، وحس بنفسه أنه فعلا كأنهم مختارين من دون هالعالم هذا كله. قال له إيه آمر، أنت شنو اللي بدك إياه؟ يعني أنا حاضر. قال بدك يا يعني تتكلم جراءة عن موضوع الـ هيك الجنس وعن موضوع الماء. قال أوكي. أرسلوا له ثلاثة من طاقم العمل، شاب وبنتين من مكتب المحطة اللي موجود في جدة، وهذا مازن يعيش في جدة. المهم راحوا له، مرحبا مازن، مرحبا وكذا، وإحنا نبي نسجل معاك داخل بيتك ونبيك تتكلم عن الموضوع. توقعوا مازن في التقرير ايش سوى؟ تم بث الحلقة في لبنان، والحلقة كانت بث مباشر. ما بقول لكم اسم البرنامج السافل هذا علشان لا يروحون بعضكم يروح يتابعوا كذا. المهم زين، الفضول عند الفضول يذبح انا عارف. بس لما أول ما طلع مقدم برنامج اليوم راح نتكلم عن موضوع الانغلاق في المجتمع الخليجي، هذا مقدم برنامج غير الموضوع، قال هذا الانغلاق في الخليج والموضوع الجنسي اللي يسيطر على الشاب الخليجي شو سمعة الشاب الخليجي. كان يقولهم أكبر دليل عندنا نموذج عن الانفتاح الجديد في الخليج، هذا ترى اللي صار في البرنامج. شلون ويحطون؟ قال الحين ننتقل الى مكتبنا في جدة وراح يعرضون التقرير اللي سجلوه مع احد الشباب الخليجي. طبعا مازن كان يعتقد انهم يعني مثل بعض الحلقات لما يصورون واحد وكذا يغطون وجهه ويخفون اسمه وبياناته من هالكلام، او يطلع مازن في التقرير مكشوف الوجه معروف واضح، لا وحاطين اسمه واسم ابوه تحت التقرير ويتكلم. توقعوا مازن ايش قال؟ مازن مو جاب العيد، مازن طب الفيضه. طب الفيضه هذا اسال عنها ايش معناتها. المهم مازن أول ما تكلم قال والله أنا يعني بعيش حياتي كلها يعني كرمكم الله وسمحوا لي يعني ماني عارف شلون أوضح لكم أكثر من كذي يعني، بس يقول أنا عايش حياتي كلها في الشهوة الجنسية والبنات والمغازل وبنات الهوى والخرابيط حتى إن أول يعني جرم ارتكبته يعني اللي هو يعني ان اتى امرأة يعني يقول كان عمري 14 سنة وانا رحت مع جارتنا، وما جارتنا كانت كبيرة وهي اللي استدرجتني، لكن انا رحت كان عمري 14 سنة طبعا اللي شاف التقرير انصدم. مو انا ما اكلمكم عن المملكة العربية السعودية، وترى الكويت والسعودية والبحرين وقطر وكل الدول العربية ترى واحد نتأثر، احنا كلنا نتأثر لما شفنا مازن بهالمنظر ويتكلم في شيء يعني ضرب من الخيال، يعني كأنه عايش في احد الدول اللي الإباحية، يعني احنا صدمنا. ايش قاعد يقول هذا الولد؟ هذا وين عايش؟ يقول احنا عادي احنا في المملكة، طبعا هو يكذب زين. ودخلهم غرفة نومة وقام يوريهم بعض الأدوات الجنسية وبعض ما أدري شنو ولا وركبهم سيارته وراح فيها لأحد الأسواق، يقول لهم إحنا طريقتنا هني لما تبي تتعرف على بنت عن طريق البلوتوث، ترى الكلام هذا 2009 ويعلمهم شلون الطريق يعني يعلم البرنامج. طبعا حتى لما تم بث الحلقة في البرنامج وتم بث التقرير، الحضور اللي كانوا داخل البرنامج في البث كانوا يضحكون يعني عن الوضع اللي حاصل في الخليج، يعني مصدومين، معقولة كذي هم عندهم مو لهالدرجات، احنا ما صار عندنا يعني يصير عندهم كذي؟ انتم فهمتوا شنو الصورة اللي نقلها مازن خرب الدنيا. طبعا خلصت الحلقة مني وتنهال مئات الآلاف الاتصالات على مازن والحقوقيين والأجهزة الحكومية والمشايخ وجيران مازن وإخوان مازن، وصارت كارثة. طبعا مازن أبوها أعتقد كان متوفي يعني لأنه ما كان مبين في الموضوع، لكن لما حصلت السالفة اليوم الثاني صحة مازن ولا الدنيا مقلوبة، حتى احنا في الكويت يعني كنا مصدومين من هالفيديو اللي طلع على مازن. شنو هذا يعني؟ يا ربي سترك، ايش قاعد يقول هذا؟ وهو طبعا ما طلع انه هو شاب سعودي، لا هو طلع انا شاب خليجي، هو يقصد انه يعني انا امثل كل شاب خليجي برا، ترى احنا كذي طريقتنا يعني علم الناس، يعني ناس كثير شمعزت من المنظر يعني انت شنو هدفك؟ حتى في ناس قالوا لا كذب، هذا مستحيل، هذا ممكن يعني دول الناس ما هي مصدقه ان دوله معاديه مسوي هالفيديو. طلع فعلا هو شاب يعني سعودي اللي مسوي هالطريق، نجنوا العالم. ايش سوى مازن؟ مازن طبعا ترتيبه باخوانه الثامن، ولا ومازن هذا مطلق وعنده 4 أولاد ومتزوج يعني ما هو صغير، موظف في الخطوط، ولا وظيفته كانت وظيفة محترمة، شلون انت طلعت بهالمنظر هذا؟ كانت صدمة بجميع المقاييس. مازن والدته كان فيها القلب يعني مسوي عمليات في القلب، ولما عرف السالفة وانقلبت الدنيا عليه خاف انه يوصل الخبر لأمه يمكن يحصل فيها شيء. طبعا هو سجل هالتقرير من وراء هلا واخوانه وامه. ايش سوى؟ قال انا احسن ما اتسبب بوفاة والدتي، قام خذ امه وطار فيها. وين؟ قالها يمه يلا بسرعة بسرعة. قالت له وين؟ قال انا ابى اوديك العمرة. الولد خلاص، الولد اصلا بعد ما شاف التقرير والناس قامت تتصل عليه واللي يسبه واللي يغلط واللي يهدده واللي ما ادري شنو، والناس تطالب باعتقاله والناس تطالب، لا والسوشيال ميديا ما كان يعني في ذاك الوقت اصلا سوشيال ميديا قوي يعني شيء ولا يذكر. فمع ذلك كانت الضجة، فما بالك لو الحين كان الحين قلبت الدنيا. المهم مازن قبل لا يروح حق والدته اتصل على القناة، الله يخليكم انقذوني وانقذوني. قالوا له حبيبي ما خصنا، روح دبر حالك حبيبي، احنا شو علاقتنا يعني، انت اللي طلعت بإرادتك وانت يعني موقعينك على ورقة تعهد ان انت تخلي مسؤولية القناة وان انت طلعت بمحض إرادتك. هني عرف انه خلاص لبس الهليلة الحبيب مازن، سكر تليفونه وطار حق امه. قال يبا احسن ما يوصل الخبر حق امه وانا متأكد انه راح يوصل، خليني ابعدها عن هالمكان. اخذ والدته وطار الى العمرة. طبعا امه استغربت منه الحركة هذه اللي سواها مازن، انه يجيها فجأة ويقول لها تعالي خل نروح العمرة، يعني عمرة ما سواها. المهم يوم راح اعتمر وكذا لين جاء عند باب يعني الكعبة، والله يكسر خاطر اقسم به، يعني على البلل اللي سواه الا انه يكسر خاطر. شلون يعني شلون الحين يعني مو واحد اثنين يبونك، العالم كله يسولف عنك، وانت طلعت في وقت اصلا السوشيال ميديا كان ضعيف، يعني انت كنت نجم بهالسالفة، لكن سالفة مات سواد وجه بجميع المقاييس. المهم وعند باب الكعبة ويقول حق امه، قال لها يا يمه ارجوك يا يمه انك تدعيني ان الله يفكني من مصايب الدنيا. هو خايف يقول لها، الام حاسة في شيء يعني اخذ لها بهالسرعة وديها الكعبة وكذا، الولد في شيء، وخصوصا لما قالها ادعي لي ان الله يفكني من مصايب هالدنيا. عرفت قامت تدعي امه، ايش قالت؟ قالت يا رب انك تنقذه من المصايب، وحاسه ان ولدها مسوي مصيبه، وقامت تدعي مسكينه من كل قلبها تحاول تفهم انه هو مو راضي يقول لها. المهم لما ردوا الجده ولا هني النيابة استدعته وألقوا القبض على مازن وألقوا القبض على الشاب والبنتين من القناة اللبنانية اللي في جدة، وكذلك على المنسق اللي صار بينهم، وعلى ثلاثة من أصدقاء مازن اللي طلعوا بالحلقة لو هم تكلموا يعني دشوا بالجو مع مازن. المهم مازن يعني لما بدأت محاكمته قال لهم يا جماعة، أثناء التحقيق قال اللقاء اللي سجلوا لي تقريبا ساعتين وما طلعوا منه إلا خمس دقائق، خذوا الكلام اللي يبونه وشالوا باقي الفيديو، يعني علشان كذي أنا طلعت بصورة سيئة يعني في التقرير. طبعا هالكلام هذا ما نفع مازن لأن أنت أصلا طالع بإرادتك، هم ما أجبروك. المهم ما كان بطويلة، مازن حكموا عليه بالسجن 4 سنوات و1000 جلدة. أصدقائه اللي شاركوا في الحلقة نفسها ولأن هم بعد خاروها بالكلام حكموا عليهم كل واحد 2 سنين، واللي نسق العملية بين القناة وبين مازن وربعه حكموا عليه 6 أشهر أو شهرين. وسكروا الإعلام السعودي، سكر القناة عقابا على مخالفتها لقانون النشر والإعلام السعودي، وإلى الآن الفيديو موجود في اليوتيوب. لكن طبعا بعد ما طلع مازن من السجن، ومازن يقولك حتى في داخل السجن ترى تاب وصار مؤذن السجن، وبعد ما طلع من السجن ولا حافظ القرآن وتاب، وفعلا الولد التزم، واللي يتوب الله يتوب عليه يعني. لكن هذه القصة أنا ذكرتها لكم علشان تحذرون من الإعلام. الإعلام والله ما في أخطر منه، أخطر من الأسلحة فعلا، يدمرك تدمير. موضوع الشهرة يعني أنا وادي ايش أقول لكم، كثير شفتوا انتم مشاهير صح؟ كثير، وكثير مشاهير يطلع تلقاه خبل ويطلع ينشهر وبعدين يجيني يتشكال لنا يقول الناس تتنمر علي. انت خبل وطالع يعني في السوشيال ميديا والناس يعني عرفتك ان انت انسان هزو يعني ويطنزون عليك، وبكره تجيهم تقول والله يتنمرون علي. انت اللي تبيهم يتنمرون عشان تنشهر، احنا عارفين. وفي ناس تنشهر بسواد الوجه وهو عارف ان الناس تكره وتسبع علشان يروح بس يرفع قضايا. يعني انا في واحد رافع علي قضيه يعني يعني من حشاكم من سفله السوشيال ميديا، رفع علي قضيه. لما رحت النيابه قالوا لي ان هذا رافع مو بس عليك، رافع على 120 واحد. هذا اصلا ما يداوم لا في حكومه ولا في قطاع خاص، هذا شغلته بس يرفع قضايا. يا جماعه انتبهوا منهم، لا تسب واحد مش والله. في سوري، يلا الحين قبل اختم القصه، في سوري انا شفته بالنيابه حققوا معي على احد المواضيع، وهذا شيء طبيعي يعني يعني هذا جرائم الالكترونيه ترى صارت يعني شيء طبيعي بالنسبه حق اي واحد يعني يخوض المجال الاعلامي. المهم وانا طالع لازم امر على مكتب يسمونه مكتب الشرطه، او يعني خلاص اني اسلم بطاقتي يشيكون ما عليك شيء قضايا شيء توكل على الله. فمريت شيكوا علي قالوا لي يلا توكل على الله. في رجل سوري شايب ومعاه ولده، طبعا مو شايب شايب يعني انا اقصد يعني عمره يعني حول الستينات يعني او اكثر او اقل، انا ماني عارف عمره بالضبط لكن اشوفه مشيب وكذا وصاك فيه الدنيا. قاعده طالعه وكذي ومعاه ولد عمره 17 سنه، وهذا من مواليد الكويت الولد هذا. فالمكان اللي هذول الموجودين الشرطه مرات يعني النيابه تكفل على الشخص اللي حققوا معاه يدفع الكفاله 100 دينار 200 دينار على حسب موضوعه، فباقي له 100 دينار الولد هذا. فسالهم لان المبنى اللي احنا فيه مبنى جديد يعني تو حاطينه، ما عندهم كينت، فلازم يسحب يعني يدفع كاش، يسحب المبلغ من الماكينه ويعطيهم كاش. هذا مو حاسب حسابه بحياته، ما دش يعني نيابه وكذا ولا يعرف النظام. قال لهم زين وين الماكينه؟ برا المبنى، شلون الحين يطلع؟ قال وما يبي يخلي ولده الصغير، الولد مستاحش واول مره يشوف نيابه وفي فزع الولد ومخترع. فسالت ايش فيك؟ قال أبطلع بروح اسحب 100 دينار يبون مني كفاله، والولد هو المتهم ماني قادر اخذه معاي ولازم اخليني وانا ما بخلي ولدي. قلت له زين يا ابن حلال انا ادفع لك ال 100 دينار معاي في محفظتي، لان انا متعود لما اطلع من كل تحقيق ياخذون مني 100 200 وانا رايح، فانا حاسب حسابي ولا اخذوا مني، هاك يبا ال 100 هذه هديه مني لك. قال لا لا والله عندي، والله عندي الحين اسحب لك بس برا، واحنا طالعين مره واحده اخذ ولدي. قلت هاك تفضل يبا على راحتك. دفع لهم 100 واحنا طالعين. قلت له يا اخي ما يخالف اعتبره هديه حق الولد وكذا، وانا بيني وبينكم يعني فيني فضول ابي اعرف احنا يعني جرائم الكترونيه كنا في نيابه الجرائم الالكترونيه، الولد هذا شنو علاقته؟ فانا قلت يمكن ولد مشهور ولا في شيء. فسالته ايش فيك وهذا ولدك شو مسوي؟ ابي اصدمكم، الولد شو مسوي؟ اقسم بالله العظيم لان انا بحلف على شيء انتم اخاف انكم ما تصدقون، الولد معلق على احد المشاهير مشهور يعني الله لا يوفقه الله لا يوفقه، معلق على هالمشهور، معلق على شنو؟ في تعرفون الفيس اللي الوجه الاصفر هذا اللي يطلع دائما في بتليفونات، الفيس معروف، الفيس يضحك، فيس عيونه عليها قلب الحب، فيس ما ادري شنو، هو معلق على هالمشهور بفيس اللي تعرفون اللي يطلع لسانه كانه يعني يقول وع يعني او لا يعجبه او مو عاجب الكلام، معلق بالفيس المشهور رافع عليه قضيه. وتعرفون حق التقاضي مكفول حق اي شخص. قال اوكي مشهور واشتكى كيفه، جابوا الولد، الولد على طول اعترف. قالوا له انت شنو تقصد بالفيس هذا؟ قال ها ما يخاف بعد الولد، قال ها أنا قصدي يعني إن كلامه يعني وع أو كلامه كذب أو كلامه كذا، ويثبتون أقواله. لما طلع عليه كفالة المسكين 100 دينار، والله العظيم صدمت. قلت على هالفيس مشتكي عليك المشهور، الله لا يرزقه من هالحرام. يعني شغال على الناس، بس شن أي واحد يكتب عليه أي تعليق، علشان هم كذي يعني يطرحون، يطرح لك قضية ويدري 100% أن أنت أصلاً راح تعارض الكلام اللي قاعد يقوله، فتقوم تعبر. في بعضهم يغضب، في بعضهم ينفعل ويكتب. هو أصلاً يصيدك مثل صيد الحمامة. انتبهوا، الله يخليكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.